هنا القاهرة. عقد النبوة نظمه من لؤلؤ حر نفيس بالحبيب قد اكتمل. يا من عشقت المصطفى قلبا هفا، إن رمت نور لقائه فاهتف وقل من أين أبدأ يا طه بمدحكم؟ وكلكم شرف والله لا أدري. قد أحسن الله خلق المصطفى شرفا يزيد في شرف الأخلاق والطهر. يا من تخلق بالقرآن فهو به يمشي على النهج في نهي وفي أمر. يا أحلم الناس حتى عن محاربه، وأرحم الناس حتى مع ذوي الكفر، وأعدل الناس لا خل يميزه عن العدو إذا ما باء بالوزر. ولا أعف ولا أسخى إذا قصدوا، بلا جزاء من المعطي ولا شكر. فلا يبيت ودينار بحوزته، يطوف في الناس يعطي كل ذي فقر. إن اليراع استحى عجزا لوصفكم، وأنت أحيا من العذراء في الخدر. معنى التواضع معروف بشيمته، فسيد الناس معصوم من الكبر. يرقع الثوب ثم النعل يخصفه، كما يلبي دعاء العبد والحر. يرضى الهدية لو قلت يكافئها، فالمصطفى شاكر للعرف ذو أجر. يعود ذا مرض يدعو لغائبهم، كما يصلي على الأموات بالذكر. ما قال أف وفي وجه تبسمه، ويكرم السادة الأشراف بالبر. لا يقطع الرحمة لا يجفو على أحد، يرضى لمعتذر يأتيه بالعذر. يلقي السلام ويجزي سيئا حسنا، ما عاب قط طعاما فهو ذو يسر. مستغفر ذاكر والدمع صاحبه، يطوي الثلاثة لم يشبع من البر. يوقر الشيخ ثم الطفل يرحمه، خير البرية في سر وفي جهري. شعر أحمد عرابي الأحمد. دائما لنا لقاء. جيهان الريدي.